تعقيدا لنداء الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتمجيد هذا العام كعام عميق المغزى يفتح مجالا جديدا في التوحيد المستقل عن طريق تمام تنفيذ مهام توحيد الوطن التي عرضها القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في خطابه بالعام الجديد. أدلى رؤساء الهيئة الفرعية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان بمن فيهم رئيس هيئتها في طوكيو ورئيس هيئة هوكايدو بأحاديث يوم 23 من الشهر الجاري، وأكدوا فيه على وجوب شرح ودعاية إرادة رجل العظيم الفت للتوحيد والمنعكسة في النداء بصورة عميقة وشن النضال المتميز لمواردة ونبض القوى الخيانة الدائرية بحزم وإزالة خطر اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية.